الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الدائم على أجمعين. من الآن، قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المؤمن صموتا فادنوا منه، فإنه يلقى الحكمة، والمؤمن قليل الكلام كثير العمل، والمنافق كثير الكلام قليل العمل. في الحديث أن المرأة بأصغره قلبه ولسانه، الإنسان يتلخص في القلب واللسان. القلب هو الذي أو هو مركز الاعتقاد، والذي يعبر عن جوهر وحقيقة الإنسان وإن لم يظهر للآخرين. واللسان هو الناطق الرسمي باسم هذا القلب. الإنسان المؤمن هو الذي يكون طاهر القلب صادق النية، يعتقد بالله حقيقة وهكذا بقيم السماء، ولسانه يلهج بذكر الله. فبالتالي المؤمن لا يطلق العنان للسانه، وإنما يمرر الأفكار نحو قلبه، فإذا اعتقدها القلب وأجازها نطق بها وإلا صمت. أما الإنسان المنافق فهو ملوث القلب، ولكنه لا يتجرأ أن يظهر نفاقه. البيئة اللي يعيش فيها تسمح له، بالتالي يعيش في حالة هاجس دائم، لذلك يبربر بلسانه حتى يظهر خداعا للآخرين حسنه، وإلا حسن فيه. لهذا الإنسان المؤمن ضابط للسان، و بالتالي لا ينطق إلا ما ينفع ما يفيد، ولا يضيع وقته هدر بكلام لا نفع فيه. لذلك هنا في هذا الحديث بين الإمام الكاظم كلمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يبين أهمية الصمت، لأن الصمت تعبير عن ضبط اللسان. تخيل واحد ما يعرف يحكي، الحديث انه ما يعرف يحكي، ذا ممكن يكون بالفعل صمته تفكر، وممكن صمته عير. فلازم نفرق. الانسان المؤمن القادر على الحديث والتكلم حينما يصمت يعني يتفكر، وحينما يتفكر يبلغ حكمة من الحكم. هذا طبيعي، إن في اختلاف الليل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. شوف هؤلاء أصحاب العقول المؤمنون تفكروا، نتيجة لما تفكروا بلغوا إلى حكمة عالية، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شوفوا هذه حكمة. فالإنسان المؤمن يصمت لكي يتفكر، هذا ماكو داعي للحديث، فإذا صمت بلغ فكرة من الأفكار، فكرة من الأفكار يعني حكمة. واجعل صمتي فكرة، يعني الإنسان لما يصمت يذكر، حينما يصمت يتفكر، وإذا تفكر زين سيجد حكمة. لذلك حينما نجد المؤمن صموتا نقترب منه، لأن هذا الإنسان الذي لا يتكلم إلا بما ينفع زين إذا تكلم سيتكلم حكمة، لذلك ستنفعنا. نقترب منه نصير قد عنه ونتركه، معناته لحظة الصمت فقط، لا طبيعته، هذا خل عندك علاقة وثيقة منه، خليك قريب فيه، مو 24 ساعة. أنا ما يصير واحد الإنسان 24 ساعة بس طابع العلم. هذا أنا المؤمن إذا كان صموتا معناته سيجد الحكمة، حاجة إلى لتلك الحكم. يا هشام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رأيتم الموتا فادنوا منه. صامت ادنوا منه، ليش كني صامت؟ صوصب واجعل صمتي فكرة، فهذا يتفكر، ليش ندنو منه نقترب؟ فإنه يلقى الحكمة. الله سبحانه وتعالى زين جعل وشرع وسن حكم، لكن هذه الحكم خب ما تأتي واحد هو نايم، وإنما بالجهد، طريقها التفكر. ولذلك هؤلاء حينما تفكروا، فالذي يتفكر، ولهذا واجعل صمتي فكرة، حتى يتفكر الله يلقيه الحكمة، لأن الإنسان خب الأفكار مو من عنده، الأفكار الحسنة من عنده الإنسان. يعني أنا الآن زين جيت وجلس وما شاء الإنسان يفكر، إما نتاج الهوى وإما نتاج العقل. الأفكار إما أفكار رحمانية فيها نتاج العقل، إما أفكار شيطانية فيها نتاج الهوى. هذه الأفكار الرحمانية التي هي نتاج العقل ببركة الله، الله سبحانه وتعالى يلهمك. لذلك آيات من المؤمن محدث، أكو بعض نافق الكافر الظالم وما شابه ينوحون إلى بعضهم بعضا، يوحوا. شوف هذا هواجس شيطانية تجي، الشياطين يلقون في قلبه أفكار شيطانية. الإنسان المؤمن الملائكة تلقي في قلبه الحكم وما شابه، متى؟ حينما يصمت ويتفكر، هذا أحد الحالات. زين، فإذن إذا رأينا الإنسان المؤمن طابعه الصمت لا يتكلم إلا بما ينفع، لابد أن تكون عندنا علاقة يا هذا الإنسان، لأن هذا الإنسان متى ما تكلم سيتكلم ما فيه نفع أكيدا، كطابع عام ما بيتكلم كلام يقول أي حكي. فإنه يلقى الحكمة. والمؤمن قليل الكلام كثير العمل، قليل الكلام، لأن إلا إذا كان كلام نافع، طابع عام قليل الكلام. طبعا في بعض الحالات تجي إنسان مو مطلوب منه يحكي خطبة ورا خطبة، أيام الحروب حصل فلان يخطب ثم يصعد فلان ثاني وثالث وما شابه، خطب كان في أيام الرسول أيام الإمام علي حتى يحركوا، كان هناك حاجة هناك عين زين. أو يتنقل إلى مكان يلقي، يعني مثل الآن خطباء المؤمنين شهر رمضان المبارك، الخطباء المؤمنون من مجلس مجلس يتحدثون، هؤلاء مؤمنون، المؤمنون منهم داقوا، ما قلنا كل واحد يصعد منبر. وهكذا في شهر محرم الخطباء المؤمنون زين من منبر إلى منبر يتكلم، لكن يتكلم قيام سماء زين، يحاسب نفسه وهكذا يتقرب إلى الله بحسن الأعمال. والمؤمن قليل الكلام كثير العمل، والمنافق كثير الكلام قليل العمل. شوفوا الفضائيات، النفاق والدجل، فضائية نفاق ودجل، 24 ساعة تتكلم لكن كلام شنو؟ كلام لا واقع له، بل تحصل هذا يتكلم باسم الحق وباسم الوطن وباسم ما أدري شنو، كل شنو ما له واقع. انتوا لاحظوا الآن مثلا بضرب مثال، بضرب مثال أنا أجي الحظ الوضع العراقي، الحظ الوضع اللبناني، الحظ الوضع الفلسطيني، انظر للمنافقين من هؤلاء، مو كل الشعوب هاي منافق، فيهم المؤمن وفيهم المنافق. أنا أقول انظر إلى المنافقين، يتكلم لك باسم الدستور وهو ما يطبق الدستور، دستور الباطل، ها يتكلم لك باسم مصلحة المجتمع وهو يفكر في مصلحته وزعامته، مستعد يدمر البلد كلها. شوفوا كثير الكلام لكنه قليل العمل، ما يعمل لمبادئه اللي ينطقها، يتكلم باسم مبادئ لكن هل يطبقها؟ ما يطبق، ما يعمل. أما المؤمن لا، لما يقول كلمة يطبقها. لهذا إحنا المعيار الرئيسي، ها لاحظوا، أن يكون عندنا عمل، عمل مو معناته عضلات، لا، العمل يعني ما ننطق لابد أن يتحول إلى سلوك. أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقول. أنا أقول يا جماعة أصدقوا، لكنني أنا شنو ما أصدق، إذا أنا وأتكلم في كل مكان صدق صدق صدق صدق، وأنا شنو من أكذب ومن ناس كذبة، إذا أنا كثير الكلام قليل العمل. أقول نية صادقة طاهرة وأنا لا ما عندي نية صادقة. أنا أقول تعاون على البر والتقوى وأنا من جانب آخر تعاون على الإثم والعدوان. صار كثير الكلام وأتكلم لكن وين العمل؟ ما في واقع عملي. كلام اللي نقول لازم كله شنو؟ لا الآن إحنا نجي نقول يا جماعة زين تفكروا، لكن أنا عقلي مجمدنا. العمل هذا الكلام الذي ننطقه نطبقه، هذا العمل. تكلم كلمة لكن نطبقها. يعني الآن نقول تفكروا، بعدين واحد يأخذ له يفكر في عبادته، يفكر في علاقته مع ربه، يفكر في تزكية نفسه، في إصلاحها، يفكر في الواقع الاجتماعي وإصلاحه، يفكر في أهله، في جيرانه، في رحمة، في عشيرته، في أصدقائه، يفكر. هذا جانب يفكر يتحسس له، وجانب آخر الأهم يفكر في معرفة الله، يفكر في قيم السماء، في سنن الكون، يتفكر. هذه سنن الحياة مو لعبة، فيتفكر، يفكر في مصيره، في جنة ونار، هذا يتفكر، هذا معناه. فهذا يعني لو أنا أجيب مثال، إنسان قرأ آية القرآن، تكلم، رأى آيات النار، جاء ونطق عن آيات النار، وبجلس يتفكر وكان يستحضر النار، هم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، وبدأ يصير عنده حالة خشية وخوف، هذا عمل. أنت خب ما تشوفه لكن هذا هو عمل. أنت أيضا كذلك يقول أنا جالس، إيه هذا عمل. انت هذا التفكر قاعد انت تعمل بما تتفكر فيه، لان قاعد يغير من سلوكياتك، هذا لازم. وهكذا العمل الجسدي الذي ينطبق مع الكلام وما شابه. اذن احنا بحاجة حتى نكون من المؤمنين ان لا نتكلم الا بما ينفع، وان نتفكر، نصمت تفكرا، واجعل صمتي تفكرا وقولي ذكرا، يتكلم لكن كلام شنو؟ ذكر، يصمت لكن صمت شنو؟ تفكر. وبالتالي نقلل من كلامنا، مو لازم أنا في المجلس ما عندي حكي، ما عندي، مو لازم أتكلم إذا الكلام مو نافع، لا أتكلم، جالسين جلسة أستمع، أحد أتكلم في منفعة أتكلم، استمعت إليه، هذا أنا الجماعة كلهم أتكلموا بس أنا ما أتكلمت، إيه ما عندي شيء، معيب، ما عندي شيء، ولا أتكلم كلام زين لا نفع فيه حتى يقولوا أتكلم، لا. فإذا وهذا لا يعني أيضا أنا عندي فكرة أستحي وأخجل أن أطرحها، لا، إذا في حديث وأنا جت على بالي فكرة إذا أنا تفكرت. الجماعة تحدثوا في موضوع، أنا قاعد أفكر في الكلام، جت على بالي فكرة ورأيت الفكرة صحيحة أنطقها، هذا هو المهم. يعني ما أقول لا أنا أسكت حتى يقولوا فكر، لا بالعكس، الآن أنا جت فكرة أخذ ثواب لما أطرحها لسبيل منها الآخرون، هذا الواقع. إذن خلاصة، إذا وجدنا الإنسان المؤمن صموتا نقترب منه، لأن هذا الإنسان صمت يا معناته وهو مؤمن لا يصمت إلا من أجل التفكير، لأن لو كان إلا من أجل أن يبلور الرؤية، وإلا تكلم بما ينفع، إما يتكلم بما ينفع وإما يصمت. وإحنا كمؤمنين لابد أن نكثر من الصمت الذي فيه تفكير بدل الكلام الذي فيه هدر، وبالتالي نسعى لأن نتكلم قليلا ونعمل كثيرا، ولا نتكلم كثيرا ونعمل قليلا، فإن صفة النفاق الثاني. سأل الله أن يوفقنا لأن نكون من المؤمنين الصامتين المتفكرين الذين يلقون الحكمة، القليلي الكلام الكثيري العمل، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.